وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرقه. هذه الرواية التي تعلق بها من قال بأنه يراق ما ولغ فيه الكلب، فرواها علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وعن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن مسلم رواه من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش لم يذكر لم يرقه. لكن القاعدة عند المحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة، يعني مجموعة سمعوا من حديثهم شيخ من شيخهم حديثا، سمعوا من شيخهم حديث فخرجوا، هذا يقول سمعته يقول كذا وكذا والآخر يقول كذا وكذا، وكلهم ثقات، وأحدهم جاء بكلمة لم يأتي بها زملاؤه. فالقاعدة عند أهل العلم أن الزيادة من الثقة مقبولة، ما دام ثقة وحافظ وضابط، وعلي بن مسهر يعتبر ثقة ما طعن في روايته، فيعتبر ثقة، فكون أنه يأتي بهذه الزيادة بينما إسماعيل بن زكريا ما أوردها عن الأعمش فهذا لا يطعن في هذه الزيادة، لا يطعن فيها. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. فما دام الرواة ثقات فلا يؤثر هذا القول من الذي قال لم يتابع عليه. نعم. لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على من قوله من هو؟ وقال النسائي. النسائي فالنسائي وابن منده كل منهما تكلم في هذه الرواية وقال ما رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه بزعمهم أنه يصح، لكن كما ذكر أهل العلم علي بن مسهر رواها عن شيخ الأعمش عن 2، عن رزين وعن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة، فهذه زيادة من ثقة مقبولة ولا يطعن فيها كون بعضهم لم يذكرها.